أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا إن من المحتمل أن يكون المقصود بموافقة القرآن الكريم في تلك الروايات التي جعلت موافقة القرآن الكريم معيارا ومقياسا وضابطا هو الموافقة المزاجية للقرآن الكريم. وبهذا الصدد ذكرنا شاهدين على هذا الاحتمال، فبقيت الشواهد الأخرى. الشاهد الثالث ما ورد في بعض هذه الروايات من أنه إن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به. ظاهر هذا الكلام هو أن وجود الشاهد الثاني على الحديث من القرآن يوجد تأكد ملاك أكثر وجدتم شاهدا أو شاهدين، وهذا قليل على أن المراد بالموافقة للقرآن الموافقة للمزاج العام للقرآن، فإنه كلما تكثر شواهد من القرآن على هذا الحديث يكون معنى ذلك أن الحديث يتناسب مع عدد أكبر من مسلمات الشريعة عليه شواهد القرآن، يوجد عدد أكثر من أبواب القرآن وأبواب الشريعة بطاقة موجودة في القرآن الكريم أشباح ونظائر وروح عامة منسجمة مع هذا الحق المذكور في هذا الكتاب. قوله إن وجدتم عليه شاهدا أو شاهدين هذا قليل على أن المذكور أن يكون هذا الحديث مطابقا ومسجما مع الروح العامة للقرآن، فإذا علي شاهد خب فبها، إذا علي شاهدين من القرآن بعد أحسن، نور على نور. كلما تكثر الشواهد من القرآن على هذا الحديث هذا يدل على أن هناك عدد أكبر من مسلمات الشريعة يطابق ويتناسب مع هذا الحديث، فحينئذ يكون ملاك الأخذ بهذا الحديث أقوى وآكد. وهذا بخلاف ما إذا كان المراد بموافقة الكتاب الموافقة المضمونية، يعني أن توجد آية معينة في القرآن تدل على مضمون هذا الحديث ومفاد هذا الحديث. لو كان المقصود هذا قب حينئذ لا أثر لافتراض وجود شاهد آخر، هو الشاهد الأول يكفي، آية واحدة تكفي للموافقة المضمونية، لا أثر لافتراض وجود آية أخرى شاهد ثاني على هذا الحديث من القرآن، لأنه مع وجود آية معينة تدل على مفاد هذا الحديث لا تكون دلالة آية أخرى ثانية على مفاد هذا الحديث موجبة لتأكد ملاك الأخذ بهذا الحديث. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث الذي يطابق آية واحدة من القرآن الكريم مضمونا، والحديث الذي يطابق آيتين من القرآن الكريم صيام، بالآخر ما كفر. فهذا أيضا قرينة أخرى أو شاهد آخر فاتع الشيخ صفاء هذا الشاهد الثالث. اللي نشوف الحكم اللي حكم به علينا أمس يرجع عن هذا الحكم لو بالأخرة احنا عقلاء لو مو عقلاء. الشاهد الرابع هو أن قسما من هذه الروايات يدل بظاهره على أن الحديث الذي لا يوافق القرآن غير صادر من الأئمة غير صادر من المعصومين. يعني قسم من روايات الباب يدل على استنكار صدور حديث من الأئمة لا يوافق القرآن الكريم، استنكار الصدور نفي الصدور، وأن هذا مو من شأنهم أن يصدر منهم ما لا يوافق القرآن الكريم. طبعا مو كل روايات الباب، قلنا قسم من روايات الباب يدل على نفي الصدور، صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، لا على نفي الحجية، نفي الصدور، من قبيل الحديث رقم 10 من نفس هذا المصدر السابق، يعني الجزء 27 في الوسائل، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، حديث رقم 10 عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وهذا ظاهره أنه الحديث الذي لا يوافق كتاب الله أو يخالف كتاب الله هذا ليس حقا، لأن يقول وما إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. النور والحقيقة عبارة عن القرآن الكريم. إن على كل حق حقيقة، إذا الحديث حق إذن يجب أن يكون شنو مطابق للقرآن، إذا الحديث صواب إذن يجب أن يكون مطابق للنور. إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. أما إذا الحديث ما يطابق ما يوافق فهذا معناه أنه مو حق، يعني باطل، يعني ما مصادر من عندنا، ليس حقا، ليس صوابا، غير صادر من نفي الصدور. كذلك الحديث رقم 10 من نفس الباب. نعم لا عفوا 11 قلت 10 لا الحديث رقم 11 هذا النوفل عن السكون اللي مؤلف احنا فكونا من السند جنجمع شواهد بالاخر كشاهد وقرينه يصلح شاهد من نستدل به استدلال لقد احتمال صدور هذا الحديث موجود ولو السند ضعيف او الحديث رقم 11 عن عبد الله بن أبي يعفور قال: وحدثني الحسين بن أبي العلاء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذا أيضا ظاهره أنه إذا ما علي شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله فهو اللي جابه هو يعرف أو أولى به مثلا مني أنا الإمام، يعني مو صادمني هذا حكي، مو حكي هذا، هو يعرف أنه منين جايبه، فالذي جاءكم به أولى به. أو الحديث اللي وراء رقم 12 عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. الحديث الذي لا يوافق القرآن زخرف، هذا هو بعد واضح الدلالة على نفي الصدور. زخرف يعني باطل، مموه، مزور. زخرف معناه هذا، يعني بالأصل الزخرف معنى الذهب، لكن يطلق على كل شيء مموه، مزور، يعني يرى كأنه مثلا ذهب لكنه هو في واقعه لا، ليس ذهبا، باطل يعني، يعني ليس صادرا منا. ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، نفي الصدور. أو رواية رقم 14 عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة. 14. وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. عن نفس. وكذلك الحديث رقم 35 من نفس هذا الباب. كل شيء مردود إلى الكتاب. عموم الكتاب يعني، عموم السنة. أي. مسلمات. المقصود مسلمات. يعني إذا حديث واحد يعني. إذا حملنا الموافقة على الموافقة المزاجية كذلك الموافقة المزاجية للسنة أيضا. الحديث رقم 35 هذا حديث بعد سند كل جديد، لأنه بلي الراون لي ينقل عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. أم نفس بنفس النكتة التي ذكرناها. والحديث رقم 40 من نفس الباب الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة. فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، يعني احنا قايلين، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، يعني نفي الصدور. إذن قسم كما لاحظتم من روايات الباب ظاهره استنكار أن يصدر من الأئمة حديث لا يوافق كتاب الله، وهذا أيضا قرينة على أن المراد بموافقة القرآن أو عدم موافقة القرآن الموافقة أو عدم الموافقة للمزاج العام والذوق العام القرآني ومسلمات الشريعة. فإن استنكار صدور ما لا يوافق القرآن، استنكار صدوره من الأئمة قرينة على أن المراد بما لا يوافق الكتاب يعني ما لا يوافق المزاج العام للقرآن، هذا ما يصدر من الأئمة، يعني ما لا يوافق مسلمات الشريعة، هذا هو الذي استنكر الأئمة صدوره منهم. لعله ضم في العبارة مسلمات القرآن ومسلمات الشريعة ومسلمات الأحاديث. إيه؟ الروايات اللي بيها أحاديث، الروايات اللي بيها قرآن بس قرآن. المهم مقصودي الموافقة المزاجية، هذا هو المقصود. لأن الذي لا يصدر من الأئمة إنما هو هذا الشيء الذي لا يصدر من الأئمة، الشيء الذي ليس من شأنهم صدوره منهم، ما هو صدور خبر يكون مخالفا للمزاج العام للقرآن، يعني يكون مخالفا لمسلمات الشريعة. هذا هو المستنكر، هذا هو الذي لا يناسب الأئمة وليس من شأنهم صدوره منهم. أما صدور ما لا يوافق الكتاب موافقة مضمونية، يعني صدور حديث لا يوجد مضمونه بعينه في القرآن الكريم، ها؟ صدور مثل هذا الحديث من الأئمة خلاف شأنهم، بل من شأنهم، من شأنهم أن يفصلوا القرآن، من شأنهم أن يوضحوا القرآن. الحديث بالنسبة للتقيه وصادرة بس مو حجة. لا، ذاك نفي الحجية. لا، نستدل بقسم من روايات الباب. إحنا وهذا، إحنا وهذا بس هاي القرينة الرابعة. إيه. إحنا وهذا الرابع. إيه. بس قسم من روايات الباب في هذه القرينة. وهي الروايات اللي استظهرنا منها. ليش قرأت الروايات أنا؟ الروايات اللي نستظهر منها أنها بصدد، ليست بصدد نفي الحجية. نفي الصدور. نفي الصدور. أقول هذا قرينة على أن المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية للقرآن، وليس المقصود الموافقة المضمونية. لأن الشيء اللي بعيد من شأن الأئمة ما هو؟ المستنكر صدوره من الأئمة ما هو؟ هل المستنكر أن يصدر منهم حديث لا يوافق المزاج العام للقرآن، أو المستنكر صدور حديث لا يوجد مضمونه بعينه في القرآن الكريم؟ أيهما؟ لا، المستنكر ما هو؟ ما الأول الذي يستنكر صدوره من الأئمة، يعني الذي ليس من شأن الأئمة أن يصدر منهم، إنما هو أن يصدر حديث منهم لا يوافق مسلمات الشريعة. هذا ليس من شأنهم، هذا بعيد عنهم، هذا يستنكر صدوره منهم. أما أن يصدر من الإمام الصادق حديث في بالنسبة لزكاة التجارة، في زكاة الزكاة في الآية في القرآن ماكو آية تدل على زكاة التجارة، فهل من المستنكر صدور حديث من الإمام الصادق على وجوب زكاة التجارة؟ هذا ليس بعيدا من شأن الأئمة، بل هو من شأنهم، من صلب شأنهم أن يذكروا التفاصيل غير الموجودة في القرآن الكريم. من شأنهم أن تصدر منهم أحاديث ليست مضامينها بعينها موجودة في القرآن الكريم، هذا من شأنهم، هذا من وظيفتهم، من مسؤوليتهم، هذا ليس مستنكرا صدوره منهم. يعني واضح أن من شأن الإمام عليه السلام بحسب ما هو المرتكز عند الشيعة، من شأن الإمام عليه السلام بيان التفاصيل التي لم يتعرض لها القرآن الكريم، هذا من شأن الأئمة سواء في أصول الدين أو في فروع الدين وأحكام الدين. ونحن نعلم إجمالا بوقوع ذلك من الأئمة، يعني صدور أحاديث كثيرة من الأئمة هم في أصول الدين هم في فروع الدين ليست مضامينها بعينها موجودة في القرآن الكريم، نعلم بصدور ذلك منهم، فكيف الإمام يستنكر صدور هذا الشيء منهم؟ لا يستنكر صدور ذلك منهم، بل أكثر من هذا، يعني من المعلوم لدى المسلمين جميعا أن القرآن الكريم هو لا يحتوي على جميع أحكام الشريعة، هذا واضح، هم الشيعة يقولون هم السنة، يعني الكل، كل المسلمين متفقون على أن القرآن الكريم ليس فيه كل أحكام الشريعة، هذا لا خلاف فيه بين الشيعة والعامة. غاية الآن الشيعة تتلقى سائر الأحكام من رسول الله ومن الأئمة، السنة يأخذون سائر الأحكام اللي ما موجودة في القرآن يأخذونها من النبي ومن أئمتهم، بس الكل متفقون على أنه كل الأحكام ما مذكورة في القرآن. إذن ليس مستنكرا أن يصدر من أئمتنا حديث ليس مضمونه بعينه مذكورا في القرآن الكريم، فكيف نحمل قوله ما لا يوافق القرآن فهو زخرف؟ نحمله على أنه ما لا يوافق القرآن موافقة مضمونية هذا زخرف. شلون زخرف؟ ما أكثر الأحاديث التي لا توافق القرآن موافقة مضمونية وهي صادرة منهم. فنفي الصدور قرينة أخرى وشاهد آخر على أنه إذن المقصود بالموافقة ذاك المعنى من الموافقة الذي احتملناه. ها شوي شوي يعني شيخ صفاء جاء يعني ينضم إلى فريقنا وهيجي. لا أقول مو بس شيخ صفاء صار يشتغل سيدة موجود الحمد لله مو واحد. لا تبين بعد على ضلاله قديم. الشاهد الخامس ما في بعض هذه الروايات من عنوان يشبه الكتاب كما لاحظنا قبل قليل رواية الحسن بن الجهم عن الإمام الرضا التي قرأناها قبل قليل ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يكن يشبههما فليس منا. خب لا يخفى ظهور هذا الكلام في الاحتمال الذي ذكرناه وهو أن المقصود من الموافقة الموافقة للمزاج العام للقرآن والملائمة لمسلمات الشريعة. لماذا؟ لأن التعبير بالمشابهة أقرب إلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه من التعبير بالموافقة لوضوح أن مضمون الحديث ومفاد الحديث إذا كان واردا بعينه في آية معينة في القرآن الكريم أو في السنة القطعية قد يعبر عنه بأنه هذا الحديث يوافق القرآن والسنة لكن لا يعبر عنه بأنه يشبه القرآن. إذا الحديث مضمونه بعينه مذكور في القرآن الكريم هذا ما يقولون عنه هذا يشبه القرآن. قد يقولون عنه يوافق القرآن يطابق القرآن أما يشبه القرآن هذا يشبه قرينة على أن المقصود يعني يلائم الجو العام للقرآن المزاج العام للقرآن يشبه. فالتعبير بالشبه قرينة أخرى على أن المقصود الموافقة للمزاج العام القرآني. هذه هي الشواهد والأمور التي يمكن أن تكون مؤيدة للاحتمال الذي أبداه سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه في هذه الروايات. طبعا مؤيدة على اختلاف مراتب التأييد بعض هذه الشواهد تأييدها قوي بعض هذه الشواهد قد لا يكون بتلك الدرجة من القوة. الشواهد ليست متساوية وليس كلها قويا إلى حد يوجب صرف ظهور الرواية إلى هذا المعنى مضافا إلى أن هذه الشواهد لا تستوعب كل روايات الباب. احنا خل نذكر ما ما ما ما ما في ما ليس في صالحنا أيضا خل نذكر مو ننحاز خل نذكر ما في صالح شيخ صفاء أيضا يعني مو كل روايات الباب تنطبق عليها هاي الشواهد. هذه الشواهد والقرائن التي ذكرناها لا تستوعب جميع روايات الباب. هناك في روايات الباب ما لا ينطبق عليها لا تنطبق عليها هذه الشواهد الخمسة التي ذكرناها. أذكر نموذجين أحدهما رواية ابن أبي عفور عن الإمام الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله وإلا فالذي جاءكم به أولى به. هذا الحديث الذي قبل قليل قرأناه أيضا. هذه الرواية لا تشتمل على شيء من هذه الشواهد التي ذكرناها فلا هي مشتملة على الشاهد الأول لأن الشاهد الأول الذي ذكرناه بالأمس كان عبارة عن وجود عنوانين عنوان ما وافق الكتاب وعنوان ما خالف الكتاب هذا كان الشاهد الأول. قلنا أن وجود هذين العنوانين قرينة على وشاهد على أن المقصود بالموافقة الموافقة المزاجية، إذ لو كان المقصود الموافقة المضمونية إذن يبقى شق ثالث مسكوت عنه وهو أكثر الأحاديث. أكثر الأحاديث لا هي موافقة للقرآن يعني مضمونها بعينه موجود في القرآن، ولا هي مخالفة مضمونا للقرآن، ما أكثر هذا القسم الثالث. فهذا معناه أن الإمام سكت عن الأكثرية الغالبة من الأحاديث ولم يعطي معيارا، بينما هو بصدد إعطاء معيار لقبول الأحاديث ورفضها. فيجب أن يكون هذا المعيار منطبقا على كل الأحاديث أو على الأقل على أكثر الأحاديث، بينما تبقى أكثر الأحاديث خارجة عنها. هذا الشاهد الأول الذي ذكرناه منه. هذا الشاهد لا يأتي في هذه الرواية، لأن هذه الرواية ما بها عنوانين: ما وافق الكتاب فخذوه، ما خالف الكتاب دعوه. لا، بهذا إذا ورد عليكم حديث وجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. فليس فيها عنوانان كي يرد محذور السكوت عن العنوان والشق الثالث الذي يمثل الأكثرية الغالبة في الأحاديث. فلا هي مشتملة على الشاهد الأول ولا هي مشتملة على الشاهد الثاني. الشاهد الثاني أيضا الذي ذكرناه بالأمس أنه الأمر بالأخ، قلنا الأمر بالأخ ظاهر في جعل الحجية، ولا معنى لجعل الحجية للخبر الذي مضمونه بعينه موجود في القرآن الكريم، هذا لغو. فقرينا على أنه إنما يريد أن يجعل الحجية للحديث الذي مضمونه بعينه غير موجود في القرآن، لكن هو ملائم مع الجو العام للقرآن. وهذا الشاهد الثاني أيضا ليس موجودا في هذه الرواية، رواية ابن أبي عفو، لأنه لا يوجد فيها أمر بالأخ. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي، ماكو أمر بالأخ حتى نتمسك بهذا الأمر. ولا هي مشتملة على الشاهد الثالث الذي ذكرناه اليوم في أول البحث، وهو إن وجدتم له شاهدا أو شاهدين، هذا ما موجود في هذه الرواية. ولا هي مشتملة على الشاهد الرابع، مسألة استنكار صدور ما لا يوافق القرآن من الأئمة، لأن هذه الرواية ليس لسانها لسان الاستنكار ونفي صدور ما ليس له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله، حتى يرد ذاك الإشكال الذي يقول بأن صدور ما لا يوافق الكتاب موافقة مضمونية، هذا ليس بعيدا من شأنهم. لا، هذه الرواية ظاهرها فالذي جاءكم به أولى به، يعني أولى به منكم، أدرى بصدقه وكذبه، هي بصدد نفي الحجية ليست بصدد نفي الصدور. ها؟ أو قول من أو هذا أو هذا أو لا به، لأنه يقال لكل من يأتي ببيان أو بكلام لا يفيد الفائدة لمن يسمع أو لا يقتنع به السائل، يقال هذه الكلمة، يقال في الذي جاء به أو لا به، قد يقال هكذا. إيه، الذي جاء به أو لا به، أو لا به ممن؟ أولى به مني أنا المتكلم أو أولى به منكم أنتم؟ إذا حملناه أولى به يعني يراد منها الاستهجان، يعني يلجأه إلى إيه، هو أولى به ممن؟ أولى ممن نقل إليه، أولى بكذبه من بكذبه أو هم، لا أدري، لا منكم خب نفي الحجية يصير مو نفي الصدور. لا هو معناه شيء أولى به منكم، يعني هذا الحديث إلى يفيده إلى حجة مو إلكم، الحديث هو أولى به منكم، يعني حجة له وليس حجة لكم، نفي الحجية ما يدل على نفي الصدور. لو فسرنا أولى به أولى به مني أنا الإمام، إذا هيك فسرنا هو محذوف ما مذكور. فلو قدرنا يعني الذي جاءكم به أولى به مني، معناه ينفي الصدور، يقول هذا اللي ينقل حديث عني فهو أولى به مني، يعني هو يعرف هذا الحكي منين جايبه، أنا ما داعي له. نفي الصدور، ينفي صدور هذا الحديث منه. أما إذا حملناه على أنه أولى به منكم، يعني هذا الحديث ينفع إليه، ما ينفعكم، مو حجة لكم. على كل حال هذا ما موجود في هذه الرواية، هذا الشاهد أيضا، الشاهد الرابع أيضا غير موجود، وكذلك الشاهد الخامس عنوان ما يشبه الكتاب، ما يشبه السنة القطعية، هذا عنوان هم ما مذكور في هذا حتى نستفيد من التعبير بالشبه بالمشابهة. هذا نموذج من الروايات التي لا ينطبق عليها شيء من هذه الشواهد. النموذج الثاني رواية جابر عن الإمام الباقر عليه السلام، نفس المصدر نفس الباب، الحديث 37. انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا. هذه الرواية أكثر تلك الشواهد الخمسة ما موجودة فيها. للشاهد الأول يعني عنوانين ماكو، يعني ما وافق الكتاب، ما خالف الكتاب، ما الشاهد الأول ما موجود. الشاهد الثالث يعني فإن وجدتموه القرآن موافقا فخذوه به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه. الشاهد الأول لا، عنوان ما وافق وما خالف. ماكو ما وافق وما خالف، ماكو ما وافق وما لم يوافق، يعني مو بالنص، أنا بالنص، فإن وجدتموه للقرآن موافقا يعني بلحاظ الشاهد الأول لو نريد نقول هذا الشاهد الأول ما موجود في هذا، فلعل المقصود الموافقة المضمونية، يعطي معيار لكل الأحاديث، وهو أن يكون الحديث موافقا مضمونا للقرآن. إن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، إن لم تجدوه موافقا، يعني مضمونا مو المزاج العام. لا، ليش احنا نخصصها بالمضمون؟ لا أقول لا، ماكو شاهد على أن الموافقة المقصود بها الموافقة المزاجية، شاهد الأول ما يجي هنا. يخرج كثير من الروايات، يخرج خلي كله هو أو المستدل، وهو يريد يستدل بهذه الروايات على عدم حجية خبر الواحد. نسيتم الاستدلال بهذه الروايات، من الذي يريد أن يستدل بهذه الروايات؟ يقول الإمام جاي يعطي معيارا لقبول الخبر ولرفضه، يقول الخبر خبر الواحد بشكل عام إذا موافق مضمونة للقرآن فخذوا به، وإلا مو حجة، يشمل كل الأحاديث كما يريد المستدل. نحن الآن بصدد بيان أدلة عدم حجية خبر الواحد، ننسى البحث من يتوسع ننسى أنه وين كنا. فالمستدل يريد هذا أصلا، المستدل يريد أن يستدل. الأول هم نفس الشيء يجي أنه قد أنه المستدل يقول أنا مضمونية، فخد تطلع مجموعة من الأحاديث. احنا شنو احنا دفعنا انه ما موجود شق ثالث، ولو كان اكو شق ثالث لكان ماكو شقين حتى يقولون سكت عن الشق الثالث. يعني الان فان وجدتموه للقران موافقا فخذوا به، هذا شق، وان لم تجدوه فدعوه، هذا شق ثاني. يعني كل الاحاديث هذا معيار، ما يبقى خارج قوس شيء، كل الأحاديث اللي تشمل لا لا لا لا كل الأحاديث لا ذاك إن شككتم ذاك خلوه، لا جاي يعطي معيار كما يريد المستدل. يقول المعيار في قبول الأحاديث ورفضها هذا، إذا وافق القرآن موافقة مضمونية مو مزاجية أخذوا به، إذا لا يدل على عدم حجية الخبر الواحد، وما يبقى شيء من الأحاديث خارج عن هذا المقياس. لا يوجد شاهد في هذه الرواية على أن المقصود الموافقة المزاجية، شاهد الأول ما موجود، قد يوجد شاهد آخر من الشواهد اللي يأتي، لكن شاهد الأول ما من الشاهد الأول قوامه بأن يكون في الحديث عنوانان، فحينئذ كنا نقول بابا أكو أحاديث لا توافق المضمون ولا تخالف المضمون، هاي وصارت. هذا إنما يأتي فيما إذا كانت الرواية مشتملة على عنوانين. إن لأن هذه العبارة اللي كتبوها هذه الرواية أكثر تلك الروايات الخمسة اللي يوجد فيها، هي هاي لأنها أثارت في الذهن إشكالا أنه تلك الرواية، لا مو أكثر، ما قلنا أكثر، بعضه أكثر أكثر أكثر روايات الباب ما بيها هالشواهد. شو كنت قلنا؟ هذه الرواية أكثر تلك الروايات الخمسة لم يوجد فيها الشواهد الخمسة، مو الروايات. هذه الرواية الثانية رواية جابر أكثر تلك الشواهد الخمسة اللي ذكرناها واللي جنابكم ما كنتم في بعضها ما تنفذها. يا ركن يقول علي بس علي لا السيد موجود. لا السيد غير، لا تضم السيد إلى روحك، السيد جاي يحشي غير شكل. فلا الشاهد الأول ولا الشاهد الثالث مسألة شو اسمه شنو كانت؟ شاهد أو شاهدين. شاهد أو شاهدين، هذا ما موجود هذا التعبير في هذه الرواية. وكذلك الشاهد الرابع يعني نفي الصدور، استنكار الصدور، هذه الرواية لا ليس فيها ما يدل على أنها بصدد نفي الصدور وإنما بصدد نفي الحجية. يقول الخبر إذا وافق مضمونه للقرآن فهو حجة وإلا مو حجة. وكذلك الشاهد الخامس مسألة يشبه الكتاب، هذا التعبير ماكو. ف أكثر هذه الشواهد غير موجودة في هذه الرواية. نعم الشاهد الثاني من هذه الشواهد تنطبق على الأمر بالأخ، لأن هذا الأمر بالأخ موجود في هذه الرواية أيضا، فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به. هذا الأمر بالأخ خب ظاهر أنه في مقام جعل الحجية، فيكون شاهدا وقرينة على أن المراد بموافقة القرآن هو أن يكون الحديث موافقا للمزاج العام للقرآن. وورده حديث ورد يدل على وجوب زكاة التجارة، الزكاة مثلا مو منحصر بالأمور التسعة المشهورة، التجارة هم بها زكاة كما به خمس به زكاة أيضا. إذا ورد حديث يدل على وجوب زكاة التجارة هذا الحديث يوافق المزاج العام للقرآن، المزاج العام للقرآن هو الحث على الزكاة، فليس هذا الحديث مخالفا لمسلم من مسلمات الشريعة وإنما هو ما مساير مع ما هو من مسلمات الشريعة، رغم أنه لم ترد مضمون هذا الحديث لم يرد بعينه في القرآن، ليس في القرآن ما يدل على وجوب الزكاة في مال التجارة، لكن هو موافق مزاجيا للقرآن. هنا مثل هذا الحديث هو الذي يحتاج إلى جعل الحجية له من قبل الشارع، إذا الشارع جعل الحجية له إذن حينئذ باعتبار أنه لا يوجد نص في القرآن طبقا لمضمونه، إذن فهو يحتاج إلى أن تجعل الحجية له من قبل الشارع، فإذا الشارع جعله حجة لنا نقدر نفتي على ضوءه نقول أيها الناس زكاة التجارة واجب، وإذا لا لم تجعل الحجية لهذا الحديث خب لا يكون حجة. فالأمر بالأخذ بهذا الحديث يعني جعل الحجية له ليس لغوا، فيه فائدة، فائدته أنه إذا جعلت الحجية له ف حينئذ يجوز الأخذ به والثعب مضمونه، وإن لم تجعل الحجية له لا يجوز الأخذ به والإفتاء بمضمونه. ليش؟ لأنه لا يوجد بمضمونه نص في القرآن الكريم. نعم هو موافق مع المزاج العام للقرآن، لكن مجرد موافقة الحديث للمزاج العام للقرآن فهذا ما يفيد الفقيه. كي يفتي بالوجوب يجب أن يكون الحديث الدال على الوجوب حجة الفقيه حتى يفتي به. فالأمر بالأخ ليس لغوا، هذا لو حملنا الموافقة على شنو؟ الموافقة المزاجية. وهذا بخلاف ما لو فسرنا الموافقة بموافقة المضمونية، موافقة لشخص آية معينة من القرآن، حينئذ بعد الأمر بالأخذ بهذا الحديث لغو. إذا مضمون هذا الحديث موجود بعينه في القرآن، بعد شنو الشارع أمرنا؟ أقول خذوا به ما يحتاج، ونأخذ بالقرآن. فيكون الأمر بالأخذ به لغوان. فهذا الشاهد بل موجود في هذه الرواية، رواية جابر، إضافة إلى أن هذه الرواية رواية جابر مشتملة على شاهد آخر يمكن جعله الشاهد السادس. قلنا بالأمس أنه قد نصير الشواهد من 5 إلى 6، هذا الشاهد السادس بس موجود في هذه الرواية رواية جابر، وهذا ما يأتي الحديث عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.